قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبشر المؤمن ويطمئنه على نتائج أعمال الخير التي يقوم بها في هذه الحياة، وذلك أن الإنسان حينما يتوجه إلى الأعمال الخيرية فإنه يلفت أنظار الناس ويكتسب محبتهم ويحوز على ثنائهم. فهل ثناء الناس عليه يدخله في دائرة الرياء؟ هذا ما كان يخشاه الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فأجابهم ببيان أن تلك المحمدة التي يحصل عليها المحسن هي عاجل بشرى المؤمن، يعني في الحياة الدنيا، حيث يورث ذلك له السعادة والطمأنينة بأن عمله وقع موقعاً حسناً من الناس، وليس ذلك من الرياء إذا كانت نية المحسن خالصة لله عز وجل. أما إذا كان يريد بإحسانه محمدة الناس فإنه يكون قد دخل في الرياء، وقد يكون رياءً خالصاً إذا كان لا يريد وجه الله تعالى، وقد يكون مخلصاً لله سبحانه لكنه داخله شيء من الرغبة في محمدة الناس، فيكون عمله عملاً صالحاً خالطه شيء من الرياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يفيد بأن له بشارة أخرى مؤجلة، وهي بشراه يوم القيامة بالنعيم المقيم في الجنة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.